أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العظيم الظاهرة. الله الله. لا يستوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الله أكبر. الله أكبر. صلاة النبي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. حقا وصدقا. نعم. لا يستوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الله الله الله الله أكبر. أصحاب الجنة الله أكبر. الله أكبر. النبي يا شيخ. الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. جميل. نعم. أصحاب الله منهم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله. نعم.

الله جميل جميل يا حاج والله. اللهم صل عليه. الله عليك يا استاذ يا عظيم. نعم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله جميل. الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الشيخ. نعم الصحة. ايوه الله. العدد يا رب. نعم. هو المدد، هو المدد عنده. هو الله Yeah. جميل جميل جميل والله. لا اله الا الله. الله اكبر. نعم الله اكبر. نعم هذا هو المقام يا مولانا. نفس المقام يا سيدي. هو الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هو الله جل جلاله. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. جميل. هو الرحمن الله. هو الله. لا اله الا الله. نعم. هو الله الذي لا اله الا هو لا اله الا هو لا اله الا الله. نعم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله هو الله داد. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء سبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. اللهم صل عليه. الله الله يكرمك يا حاج والله. الله اكبر. اسمعها بنفس الاداء ثاني يا مولانا حسن. لا يفتح عليك. نعم نفس الاداء يا سيدي. والله ايوه يا سيدي. نعم. والله الخالق البارئ المصور. تعالى مجل شأن. هو تعالى. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. نعم يا شيخ. اذا كان الشيخ محمد غائب بجسده لكنه حاضر. الله اكبر. نعم يا فيك. نعم فيك الصحه وبارك فيك. هيكرمك ربنا والله بالصحه كده والعافيه ان شاء الله. ما شاء الله. نعم يا فيك. والله الخالق البارئ المصور. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله أكبر. الله أكبر جل جلاله. الله هو الله الخالق البارئ المصور. الله جميل يا حاج. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. له الأسماء الله على المدد. الله أكبر. وهو العزيز الحكيم أنتم أشد خلقا. كبار وكبار ويطلع معاك بالدليل. لا اله الا الله. ربنا انك تتوب الله الله الله يا استاذ. يا عم الشيخ محمود يا حبيبي. ربنا انك تتوب يا شيخ محمود. نعم تاني يا عم. هات النبي تاني يا مولانا. فاكهه فيه. نعم. يسبح له ما في السماوات والارض. الله سبحانه وتعالى. وهو العزيز الحكيم. السماوات والأرض. الله الله تعالى. وهو العزيز الحكيم. الله عم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يا شيخ الله سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جل جلاله. نعم. يسبح له ما في السماوات الله. نفس الاداء ده يا عم الشيخ. ربع الغلابه ده والله. يكرمك. شبعنا والنبي شبعنا. الله أكبر. نعم. والأرض بعد ذلك تحيها. يا سلام. والأرض بعد ذلك تحيها. والأرض بعد ذلك يا رب. الله جميل قوي الجلال. الله لسه بدري حضر النبي لسه بدري يا مولانا عشان خاطر رسول الله. قال أرض بعد ذلك تحاها. اوعى تترك التصديق يا عم الشيخ. يفتح عليك عقل العيد. هذا هو الحب الالهي. الله يفتح عليك يا شيخ. فاذا جاءت وبرزت الجحيم لمن يرى. سلم يا رب سلم يا رب. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي Yeah. نعم يا بيت القرآن نعم. الله أكبر. وأما من خيف مقام ربه ومن سعى للعوي فإن الجنة الله اكبر ليفتح عليك ايوه الله الله اكبر نعم. يسألونك عن الله عليه وسلم والسلام يسألونك عن يسألونك عن الساعة أيان موسى فيه يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما الصلاة والسلام صل على حضرة النبي اللهم صل عليه يسألونك عن الساعة أيان موسى الله يا شيخ محمود أنت من ذكرها أنت من I صلى عليه. ربنا يصلحها ويحافظ عليه. نعم نعم. الله اكبر الله اكبر. نعم. يسألونك عن الساعي. يا شيخ اللهم صل عليه. عليه الصلاه والسلام. No.